هالتل الخضراء انت وطالع صوب المزارع العالية في ضيعة حلوة، بيوتها جديد وشوارعها واسعة، طرقاتها مسيجة بالزهور. هالضيعة اسمها عين الرمان. عين الرمان يا ضيعة مسحورة بالمنتور الغويان مغمورة، يا عين الرمان يا خضرة يا حلوة ياللي بذنبك مثال عن خضري. حنة قلب ومال وملجة وفن بحيط عين الرمان، وين بيتلاقوا الاخوان عبر عين الرمان، وين بتتغنى الالحان بجناين عين الرمان، يا عين الرمان يا خضرة يا حلوة ياللي بذنبك نسان عم تضوي، يا حلوة عم تضوي يا حلوة عم تضوي يا حلوة عم تضوي. هاي هاي مين؟ انت؟ انا؟ ايه انت بعرف وين رايح. وين؟ انت عم تفتش على بيته. ايه بتعرفي لوين بيته؟ بيته بالحي العالي هونيك، شارع كله دراج. بعد ما عرفت دليني اكثر. شوف بتروح على بيت الشاب اللي بحب جارته. ايه هو بدلك. ايه بدري شي بعد؟ لا لا متشكي، مع السلامة. والله اهل عين الرمان لطفة. بس يا حلوة يا حلوة، بيت اللي بحب جارته وين؟ قولي لا يا جارتها قلبي حني لدارتها، بحكي لا بغني لا يا جارتها، قولي لا يا جارتها قلبي حني لدارتها، بحكي لا بغني لا يا جارتها، قولي لا قولي لا ما فيه لان سهراني ألف أنغام، قولي لا ما فيه لان سهراني ألف أنغام، ماله بالدنيا أحلام إلا يطل مقابيلا، قولي لا بعمل لا شال من زهر بيحلم بتلال، قولي لا بعمل لا شال من زهر بيحلم بتلال، بشكي لا بومي لا نجمة الليل بضويلة، عرفت اياه؟ عرفتها. لها غرة وعيونها فيهن خيالات الورد والزنبة وفستانة، صور على اجوالها عصافير وزرازير، عرفت اياه؟ عرفتها. بيتن له قناطر بيض وفي علية لها دربدين اخضر. شي حلو. وفي بالعلية مقعد له مساند ملونة بورق ادوال. دخلك شو اسمها الحي هوني؟ حي الحلوين. وهي شو اسمها؟ حلوة الحلوين. متشكر لطفي، الله يكون معك. حلوة الحلوين. يه كل واحد هون اسمها حلوة الحلوين. فتح مش بابيك الحلوي ها ها ها ها طلوا عالباب الحلوي تك تك تك تك فتحوا شبابيك الحلوي ها ها ها ها طلوا عالباب الحلوي عاشقي باركي شفنا الهوى يميلنا على درج الحلوي والغزل ينادينا بأناطيل الحلوي شروقات الحلوي لدراجة طلقها صعبين ومزات الحلوي لسياجة حكايات الياسمين شفنا الهوى يميلنا على درج الحلوي والغزل ينادينا بأناطيل الحلوي شرفات الحلوي لدراجة طلقها صعبين ومنات الحلوي لسياجة حكايات الياسمين والهوى لو مر يمكن ينغر بس ما بيعرف ولا سر ولا نظرة لا ولا زهرة لا ولا شي وعد بشي صغرة لا يب يب يب يب غلقوا شبابيك الحلوي لا لا لا لا راحوا عن الباب الحلوي راحوا عن الباب الحلوي راحوا عن الباب الحلوي بتروح عن الرصيف الليلكي ايه شفت الشارع يلي دويته زرق؟ ايه مش هو بتطلع بشارع تاني ايه ما عرفت مش رح تعرف تروح وحدك انا بروح معك بدلك متشكل هيئتك لطيفة كتير انا سبقتك عبيتنا مشيت شعري والبسكنسة الخضرة لانه بالحي العالي في برد شوي الله معك وهلأ بعد شوي بتلحقني وبتندهلي بنزلوا برافقك بصفر لي ايه انا رايحة الله معك يا حلوة الله معك بس ما دلتين عبايته لما بيهدى الليل والنجمات بتطل عالتلال بتموج طرقات الضو مروج حد الورد المنسوج للحب غنيات لما بيهدى الليل والأشعار بتدور عالأوتار بتقول ليل النجوى بيطول والسهري بتجول ببال الأزهار بيغني بعيد من سين غنيها وعيها عدروب وردي ولما بيهدى الليل والنجمات بتطل عالتلات بتموج طلعت الضو موج حد الورد المنسوج الحب غنيات ومنسهر ومنسهر ومنسهر سهرات والطريق عبايته مزروع بالحكاية يا عيني وليالي الأمريات بيضيعوا الغناني عالطريق يا عيني وبتطل عن شباكها وبيرتاح الضو بعناية الخضر يا عيني وكل القلوب بتسأل عن عناية خضر وبتسأل عن شباك وحلوة لا تقول بيتها وين بيتها عكل مفرق وبكل شارع بيطلع لي قمر هونك الدراب زين كله زهور والعشاق بغني يا عيني قلبي روحي وما مفرقك غني قلبي إلك يا حلوة العينين اللي الهوى بيوح مسلوح بدو تدللو إيدين وتبرد الجروح صاحبت عسياج اللي كن زهرة كل يوم بصقيها وضيعت عدراج اللي كن نظرة أولك البيتيها بس دخلك بس داريني أكتر أنا بحبك خدني بعينيك وطير خبيني بشي صعب من عدك ناطر أنا ناطر امرؤ على بالك شي حلم شي خاطئ واسرح بموالك بجنينة الرمال من موج الألحان ومفرق الألوان نترك هوى سكران هوى سكران نترك هوى سكران وين بيتلاقوا الاخوان عم فارق عين الرمان وين بتتغنى الالحان بيفيت عين الرمان يا عين الرمان يا ضيعة مسحورة بالمنتور الغويان مغمورة يا عين الرمان يا خضرة يا حلوة يا اللي بزمده الإنسان عم تضوي يا عيني الرمان يا ضيعة مسحورة مسحورة مسحورة المنتور الغوية مغمورة يا عيني الرمان يا خضرة يا حلوة يا حلوة يا خضرة عم تضوي يا حلوة عم تضوي يا حلوة عم تضوي يا حلوة عم تضوي